فقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. وياك تفضل. السؤال هو بارك الله فيك، عاوز أعرف ما هو تعريف البركة، بارك الله فيك. والسؤال الثاني بالنسبة عن الجوامع عن صلة ثابت، والحمد لله بس الصفوف هتبقى يعني متباعدة عن بعض، فالأفضل الإنسان يذهب للمسجد ويصلي عن الصفوف متباعدة ولا يصلي في بيت أختال؟ بارك الله فيك. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالبركة لها معنيين، لها معنيان. المعنى الأول ثبوت الخير في الشيء، المعنى الثاني النمو والازدياد والانتفاع. فرجل مبارك نفاع للخلق، ينتفع منه الخلق كلهم، ينتفع منه كثير من الخلق عموم الناس، أو عفوا كثير من الناس. جعلني مباركا أينما كنت، نفعا أينما كنت. أيضا معنى البركة ثبوت الخير في الشيء، قل بركة البعير ثبت في مكانه، بارك الله فيك ثبت الله الخير فيك وكثر الله الخير فيك. شيء مبارك شيء نافع. الزيتون مبارك، شجرة مباركة زيتونة نافعة، تؤكل يدهن بها يعالج بها. أنزلنا من السماء ماء مباركا فيه نفع للناس، هذا معنى البركة. رسولنا مبارك نفع لعموم الخلق بإذن الله، بإذن الله. مثلا تقول الحرم مبارك، الأرض المباركة، ما وجه البركة فيها ازدياد، يعني صلاة في الحرم صلاة مباركة، بمعنى أن صلاة في الحرم تعادل 100,000 صلاة فيما سوى من المساجد، هذا معنى البركة. وهناك بركات دنيوية وبركات أخروية، أشياء تنفع في الدنيا وأشياء تنفع في الآخرة. أما الآن مع تباعد الصفوف، مع تباعد المصلين عن بعضهم في الصفوف، هل أولى أصلي بأهل بيتي والصفوف ملتحمة، أو أصلي في المسجد والصفوف والأفراد بينهما بينهم تباعد؟ الوجهتان في ما أرى والله أعلم متكافئتان. إذا كنت ستصلي في البيت الصفوف متلاصقة، هذا لها أجر، إن من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إذا كنت ستصلي في المسجد والصفوف متباعدة فسنفيد بالجواز للاضطرار، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك يا رب. في شخص بيبيع شقق، بس هو لسه ما بناش الشقق أصلا، عنده قطعة أرض وعامل الرسم بس، هل يجوز إن أنا أشتري منها؟ لا يجوز. لا يجوز. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. جزاك الله خيرا. وإياك والمسلمين. وهذه تتبعها مشاكل كثيرة، يعني الرسم على المخطط، ترسم على المخطط على ورق وتبيع على ورق، وتأتي مئة من العوائق تعوقه بين الشخص وبين البناء، لكن الحاصل أن النبي قال لا تبع ما ليس عندك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صحيح فهمنا كلمة كان سؤال كده عن حضرتك، هو لو حضرتك فهمنا الإنسان يعني يحفظ القرآن ويعني يكون بالطاعات مثلا وعنده شيء من الدعوة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت مثلا يمكن يكون فيه بعض المعاصي وبعض الذنوب في نفس الوقت، فهل الشخص ده يعني متوقف عن أعمال الطاعات دي وحتى ما يكون نفسه على أمر الله حتى وبعد كده يستجمش الدعوة لله من القرآن ولا عادي؟ وحديث سيدنا أنا أعلم أن حضرت بعصه حديث لعلمان أقواما من أمتي، يعني شو معنى الحديث أنهم يقومون بتعاطي ولكن إذا صاروا من أمتي؟ أيوه عفوا السؤال الأول إيه؟ عفوا ما السؤال الأول؟ إذا كان الشخص سيدنا معلش يحفظ القرآن ويكون بالطاعات ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يوجد معاصي، هل المعاصي دي ستذهب الأجر الطاعات والدعوة لله، وهل يتوقف الإنسان حتى يقوم على أوامر الله وثم يرجع إلى حفظ القرآن والدعوة لله أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يقول هو على طاعات والحمد لله، يصلي، يقرأ القرآن، يصوم النفل، يفعل الخيرات، ولكن تصدر منه معاصي. هل هذه المعاصي تبطل الأعمال؟ وهل يتوقف عن الدعوة إلى الله إلى أن ينتهي منها أم لا؟ أقول أما أنها تبطل الأعمال، لا تبطل الأعمال، لكنها في ميزان السيئات، يعني الطاعات في كفة الحسنات والسيئات في كفة السيئات. فلا تيأس، استغفر واعمل أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتهد في الطاعات. أما عن توقفك عن الدعوة، لا تتوقف عن الدعوة، فلن تسلم أبدا من الذنوب والمعاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، العينان تزنيان أو الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، اللسان يزني وزنه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أما عن الحديث الذي تداوله كثير من الناس هذه الأيام، ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهذا حديث ضعيف لا يصح، والله أعلم، بل وشديد الضعف أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى لو سمحت، سيدة توفت وتركت ورثة أخت وأخ واثنين أحفاد ابنها المتوفي، كيف تقسم التركة؟ عفوا، امرأة ماتت. أيوه. ليس لها أولاد وليس لها أب ولا أم. لا لا لا. بنسميها في هذه الحالة كلالة. سميها إيه؟ كلالة. كلالة. الأخ والأخت اللي تركتهم أشقاء ولا من الأب؟ أشقاء. أشقاء. الأخ سيأخذ ضعف الأخت، يعني الأخ سيأخذ ثلثي التركة، والأخت ستأخذ الثلث الباقي ولا شيء للآخرين، لقول الأحفاد. ليس الأحفاد منهمش؟ أحفادها ولا أحفاد من؟ ولادي، ابن بيت وصى وساب حفظه. لا، من عايز أسأل، هي تركت من الآن؟ عفوا، يعني نعم. الآن تركت من؟ أنا فهمت أحفاد إخوة لها متوفيين. لا لا لا، أحفاد ابني اللي متوفي. أحفاد ابنك الميت. أولاد ابنك الميت. أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. فهم كلام؟ أيوة. سلام عليكم. ظننتها كلالة، ظننت الأحفاد ليسوا من من من من من هي، ظننت الأحفاد أحفاد أخ ميت، أولاد أخ ميت. لكن بالشكل الذي تقولين أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله. الحمد لله. معلش أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا أخويا كان متزوج فحصلت اختلاف بينه وبين زوجته، وصلت الأمور يعني إن هي مصممة على الطلاق وكده. طيب، والسؤال؟ السؤال حضرتك، هم لما يتم الطلاق يعني هي ليها العفش بتاعها والذهب اللي هو الشبكة، هل هو يأخذ الشبكة بتاعته والعفش أو إزاي؟ إحنا هتبقى التفاصيل دي، ما هو التفاصيل، هل هو طلاق للضرر أو خلع؟ إذا كان طلاقا للضرر وأثبتت الضرر فستأخذ كل حقوقها كمطلقة. تمام. إذا كانت مخترعة ليس هناك سبب يدعو للفراق وهي التي كرهت الشخص قالت لا أحبه سترد إليه مهره. المهر سترد إليه كل شيء لأن المهر في مصر يتمثل في ذهب شبكة ويتمثل في قائمة العفش التي يأتي بها العفش الذي يأتي به الزوج. نعم يا شيخ. ويتمثل في مؤخر الصداق. فإذا كانت مطلقة للضرر ستأخذ كل هذا وإضافة إلى هذا ستأخذ. لا هو الطلاق هي ما فيش أسباب مقنعة للطلاق هو بس كره يا شيخنا شكلها إن هي يعني. بس أنت هو أخوك هو أخوك. نعم. وأنت لا يمنع أنك تجامل أخاك في الكلام. في قضية. أنا والله أسأل حضرتك يعني هذا السؤال. اسمح لي. مجاملة يعني ما فيش أسباب عنديها مقنعة للطلاق يا شيخنا يعني ما فيش سبب خلافات عادية اللي هي تحدث في أي بيت يعني بين أي متزوجين. لكن ما في سبب مقنع على العموم هذه قضية تنظر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وفيك يا رب. بالنسبة شيخنا حضرتك كان ليا قريب لي يعني كان نوى الأضحية هذا العام وهو اشترك في أضحية بس سنة وسبعة أشهر بس هي ثمينة وكده تجزئ ولا لا تجزئ؟ هي كسرت أم لم تكسر؟ لا أدري والله يعني سنها سبعة سنة وسبع شهور بس خد بالك يعني هم طبعا لم يكونوا يكتبوا تواريخ ميلاد البقر والغنم والجمال ما كانوا يكتبون تواريخ الميلاد يعني عنده في البيت يعني يا أخي اصبر فالعبرة بالكسر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة والمسنة هي الثني من كل شيء والثنية التي ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية ظهرت لها سنتان في الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية كل الجزارين يعرفون ذلك فهذه هاتان السنتان في الغالب شيء تقريبي تكون في البقر من عند سنتين فصاعدا في الإبل خمس سنوات فصاعدا في الغنم ستة أشهر فصاعدا في الماعز سنة فصاعدا شيء تقريبي كما نقول مثلا إن البلوغ عند 15 سنة مثلا لكن ممكن واحد يبلغ عند 12 سنة فإذا كانت كسرت أصبحت ثنيا لا سنتان الجزار يعرفها حينئذ تصلح للأضحية لقول النبي لا تذبحوا إلا مسنة لكن هل تقوم السمنة مكان السن؟ افترض أن عجل سمين عمره سنة لكن ما كسر لا تقوم السمنة مقام السن عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيك. أفيك يا رب. هذا شيخ لو سمحت لو واحد مثلا في الأضحية راح لجزار مثلا وقال له أنا هشترك معك إن شاء الله في الذبيحة دي بربع مثلا أو سبعة أو سبعان هل هذا يجوز يا شيخ في الأضحية؟ يجوز عند عدد من العلماء أن تختلف نوايا المشتركين في البقرة فيجوز أن يشترك شخص بسبع كعقيقة عن بنت وسبعين عقيقة عن ولد وسبع عقيقة أي وسبع أضحية وسبعان آخران للأكل لا بأس بذلك عند فريق من أهل العلم بس هذا الكلام كله يضبط قبل الذبح نعم الله يوفق سؤال ثاني لو سمحت تفضل هل الشاه التي كسر قرنها هل يجوز ذبحها؟ يجوز ذبحها تأكل منها لكن ليست كأضحية كأضحية لا لا لا لا تذبحها كأضحية نعم نعم جزاك الله خير وياكم وياكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا مولانا أنا أمتلك مخبز بلدي وعايز اسال انه في ناس ما بتحبش تاخد دقيق هل يجوز حلال هل ليا ان انا اديهم دقيق بس انا بحسب الحكومه على اساس ان انا خبزتهم لهم؟ هل ده حلال ولا حرام؟ هو الان الحق حق المواطن كما يقولون هو حقه، فاذا اراد ان يبدل حقه بشيء اخر، اراد ان يبدل الخبز بدقيق بدون اي ضغط منك وبرضاك وبرضاه لا بأس بذلك. تمام يا فندم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضلت ابن الشيخ، تفضل معي بعض الأسئلة. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. السؤال الأول، الله يبارك فيك، ما معنى سأذنوا بحرب من الله؟ ما معنى كلمة سأذنوا؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، قال الإمام مالك في حديث الشارب يؤدب، من الذي يؤدبه؟ هل يؤدب من قبل ولي الأمر ولي أمر المسلمين أو من يعني يؤدبه؟ اثنين، ما معنى مثلة؟ يعني هل مثلة يعني يتشبه بالنساء؟ عايز أفهم من فضيلتك يعني كلمة مثلة ديت يعني. السؤال الثالث، ما هي كيفية حد الصغير المميز وغير المميز وكيفية إحرامه؟ ولو عمل محظور من يعني ارتكب محظور من محظورات الإحرام يعني هل يفدي عن ذلك؟ من الذي يتحمل ذلك أيضا يعني، وليه ولا هو يعني؟ الحمد لله. السؤال الأخير، ربنا يبارك في عمرك، بالنسبة للكفارة إطعام الزوج عن زوجها الحي مش الميت، ممكن فضلتك تكون يعني يعني لما تكلمت قلت إن الأولاد أو الزوجة تخرج إطعام عن زوجها الحي مش الميت، فضلت ابن الشيخ، هل يجوز يعني نيابة عنه؟ هو مثلا حلف يمين، طب ولا بقول فكفارته إطعام 10 مساكين، هل يجوز للزوجة من مالها الخاص إن هي تطعم عن زوجها وأولادها يشتركوا معها ولا لا؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. يسأل عن معنى قوله تعالى فأذنوا بحرب، إذنوا أعلموا، الأذان الإعلام، إذنوا بحرب أعلموا أن الله سيحاربكم ورسوله سيحاربكم يا أكلة الربا. يسأل عن حالق الشارب. كنت قد ذكرت أن الرواية التي فيها الفطرة منها حلق الشارب رواية شاذة، والصواب قص الشارب. ذكرت أن الإمام مالك يقول حالق الشارب يؤدب حلقه مثله. يسأل عن معنى من الذي يؤدبه؟ يؤدبه ولاة الأمور إذا كانوا في يعني، يقصد مالك أن ولي الأمر يؤدبه، أما أنت تذهب لشخص حالق الشارب تؤدبه أنت ليس من تخصصك، حدود ليست من فعل الأفراد إنما من فعل ولاة الأمور. إذا كان حدا هو لا يستلزم حدا يعني، هو ده كلام مالك ليس يعني ليس نصا، باعتبار العرف الذي كان فيه مالك، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله ليس نصا من كتاب ولا من سنة. أما معنى مثلة، مثلة دي لها معاني يعني تشويه، كما قال مثلا أبو سفيان في عقيب غزوة أحد، إن في القوم مثلة لم أأمر بها ولم تسؤني، وكان يريد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما قتل ومثلوا به، مثلوا به يعني قطعوا بعض أعضائه، بقروا بطنه، مثلوا به رضي الله تعالى عنه، ومثل من التمثيل يعني تشويه، والله أعلم. يعني يسأل عن كيفية الحج عن الصغير المميز وغير المميز. المميز تأمره أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا كما يقول الناس ويلبس إحرامه كالناس. غير المميز تقول لبيك عني وعن فلان، أنت تلبي عنه وأنت الذي تلبسه. حصل أن يرتكب محظور، كان اضطرت الأم مثلا إلى أن تلبس ولدها ثيابا خشية البرد عليه، تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة عنه أو تصوم 3 أيام عنه. إطعام الزوج عن زوجته أو الزوج عن زوجها في كفارة اليمين لا بأس إذا رضي بذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أسمحك، يجوز ذبح بقرة عزك الله غير مسنة لعقيقة للذكر؟ العقيقة اختلف العلماء في شأنها، هل تنسحب عليها شروط الأضحية أم لا؟ قولان للعلماء. فإذا أخذت بالقول المجوز لا بأس، لأن كلام الرسول لا تذبحه إلا مسنة كان مخرجه في الأضاحي، والله أعلم. جزاك الله خير. وإياك. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا كنت حامل فنذرت إني لو ربنا نزلت نبوة هنسميه محمد، وبعد ما ولدت يعني رحت سميت عبد الله، يعني جوزي ما بديش يسمي محمد سمى عبد الله، فهل علي وزر في ده؟ كان نذرا. أيوة، يعني أنا كنت ندعي نقول لو رزقني يا رب بواد هنسميه محمد، وربنا رزقني بواد وسميناه اسم غيره يعني. خلاص، كفري كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين إذا كنت نذرتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي فلق الحبة وبرع النسمة، نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا عزك سيدنا. والله سيدنا في سؤال عند حضرتك، وحضرتك بعد إذنك بس يعني رويدة من الوقت. الله عز وجل قال لموسى عليه السلام، قال كلا تذهب لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، بالنسبة لهذا في خوف أقصد يعني. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الغار كان خائف، فالخوف شيء جدلي. السؤال لحضرتك، حضرتك بعض المتصلين اتصل بحضرتك على الذي يصلي في البيت خوفا من الكورونا، فحضرتك قلت له أنه لا شك ولا ريب في نقص في الإيمان. أنا فعندك بما استدللت حضرتك أن هذا نقص في الإيمان. لا لا لا لا عفوا عفوا لا تخاف. لا لا عفوا عفوا، أنا قلت في نقص، لا شك أن في نقص في الإيمان الآن. لا مش الآن، حضرتك على النت وأنا بتابع حضرتك على النت. لا أنا ما أنا فاكر كده نقص في الإيمان. عفوا عفوا عفوا، الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله. الأخذ بالأسباب لا يتنافى أبدا مع التوكل على الله. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. فالخوف الخوف شيء، وأخذ الاحتياط والحذر شيء آخر، والخوف الجبلي وارد على أي واحد. نعم، بس حضرتك انت حضرتك اتهمت حضرتك بنقص في الايمان والله. لا والله انا ما اتهمت، انا فاكر كده، يمكن حصل سبق لسان، لكن ما اعلم انني اتهمت الذي يصلي في بيته خوفا من الكورونا بانه ناقص الايمان. حضرتك بعد فتح المساجد من يومين، بعد فتح المساجد حضرتك قلت له لا شك ولا ريب انه ناقص في الايمان. يمكن لفظ سبق لسان غلط، بس انا اقول لك الان اولا احنا نحبك في الله، والله اقسم بالله العظيم اشكرك، اشكرك على حضرتك، اشكرك حضرتك على رؤوسنا. لا لا اشكرك، اشكرك الله يبارك فيك، اشكرك على هذا التنويه. لا، الذي ياخذ بالاسباب، الذي ياخذ بالاسباب ليس بناقص في الايمان، جزاك الله خيرا. الذي ياخذ بالاسباب يمكن كلام له ملابسات او زل لسان، لكن عموما الذي ياخذ بالاسباب ليس بناقص للإيمان. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل الغار يختفي فيه من الكفار، اختفي من الكفار، وموسى قال عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، ففررت منكم لما خفتكم. ما نستطيع أن نقول إن موسى ناقص الإيمان أبدا، فمعليه أعتذر إذا كان صدر سبق لسان ولا شيء في هذا الباب. أشكرك أشكرك أشكرك ونحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. أقول كاستطراد في الجواب على سؤال أخ، الخوف الجبلي قد يرد على الصالحين، دل على ذلك ما يلي: قول الله تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام، لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام: لا تخاف إنني معكما. لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال يعقوب عليه السلام: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والنصوص في هذا الصدد كثيرة جدا تفيد أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين بل إلى الأنبياء من بني آدم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن أسلم يفرق الشيخ؟ نعم. وأنت معي؟ عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت. والنبي سلمت الشيخ لو الأم والأب يفضلوا معي سلمت الشيخ؟ لو الأم والأب لو يتفضلوا يعني الأخت والأخ والأخت كده، هذا حرام ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، لا تستحلفي بالنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فمن العلماء من قال: أناشدك الله والرحم، لكن عموما لهذا تفصيل. لكن تسأل عن الأم والأب يفضلون الذكور على الإناث، هذا ظلم. إذا كان يتبعه بخس حق البنت وإعطاء الولد الحقوق مضاعفة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويقول تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الطلاق المعلق، لو الإنسان علق الطلاق على شيء هل يقع الطلاق به بكل شيء؟ اذكر الشيء الذي علق عليه. يعني يقع طلاق وأطول من طلاق؟ في تعليق على أشياء، التعليق هذا له صور متعددة. فمثال: إذا قال: إن كنت فعلت شيئا فأنت طالق وفعلت، طلاق واقع. لكن الثاني: إن فعلت شيئا مستقبليا فأنت طالق، في اختلاف أخطار أنه يكفي كفارة يمين. ثالث: أن يعلق على شيء لابد أن يحدث، أنت طالق إذا أذن المؤذن. هذا واقع عند الجماهير من العلماء. فأغلب أحوال الناس في الطلاق المعلق: أنت طالق إذا فعلت، أنت طالق إذا تركت، أنت طالق إذا دخلت، أنت طالق إذا خرجت. جل طلاق الناس المعلق مستقبلي، وأغلبهم لا يريد به الطلاق إنما يريد به تهديد، فلذلك نفتي فيه بأن يكفر كفارة يمين. والله أعلم. طب هل يستوي الذكر والأنثى في الحقيقة يا عم الشيخ، ولا هو الذكر ولا شيء معين والأنثى لها شيء معين في الحقيقة؟ العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمحت الوالد الوقور، سؤالين من فضلك أو ثلاثة. السؤال الأول: ما صح حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ صحيح. صحة الحديث الثاني: أكشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنات ربكم بسلام. هذا الحديث كسند في ضعف لكن له شواهد تصححه. السؤال الثالث. السؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: قوليها. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وآخر سؤال: أشهد الله أني أحبك في الله. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني اثبت على كتاب الله واحكم بكتاب الله والزم كتاب الله واحذرهم أن يصرفوك عن شيء من الكتاب العزيز، احذرهم أن يصرفوك عن الحكم بالكتاب والسنة، احذرهم أن يصرفوك عموما عن كتاب ربك وسنة نبيك. والآية مسرة في الحكم، ناجأت عقيبة قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون في نهاية الربع، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. السلام عليكم. عليكم تختار كيف؟ نعم. أيضا الشيخ. نعم. ممكن أتكلم فضل الشيخ؟ اتفضل يا أختي. عليكم السلام تختار كيف؟ أيضا فضل الشيخ اللي لسه كلمت عن الأم والأب يفضلوا. لو الزوج حلف على مرته الصلاة البنتي ما تزوريش الأم والأهل، هذا حرام؟ الزوج حلف على زوجته أن بالطلاق لا تزور الأم ولا الأب، يأثم الزوج لذلك لأنه يقطع الأرحام، يقطع الأرحام، وتقطع الأرحام إفساد في الأرض، إفساد في الأرض. فالله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني هذا حرام يا شيخ ولا؟ طبعا حرام عليك، حرام عليه. إذا منعك، إذا منع الزوج زوجته من زيارة أهلها يأثم، إذا لم يكن هناك سبب واضح، مثل كان ستذهب إلى أمها وما رقاصة مثلا فقال لا تذهبي حفاظا على زوجته، لا يأثم حينئذ. لكن إذا منع من غير سبب يا سم. وسأل كمان عليك. نعم. لو تعذوت حلف عليه الطلاق ورحت هذا المشوار، قال هو يدفع الغرامة ولا أنا اللي أدفعها؟ هو اللي يدفعها، هو اللي يدفعها، هو اللي يدفع كفارة اليمين. إلا إذا أنت يعني إذا أردت أن تدفع عنه الكفارة وهو وافق لا بأس. بس أنا ما أنتبهش إلا رحت المكان دوت. لا أخبريه، أخبريه عشان ينظر في أمره. يعني قال لك لو رحت مكان معين تكون طالق، قل له أنا رحت المكان، انظر في أمرك. إذا سألنا سنقول له كف الكفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم. وإليكم. قول الله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل يلزم منه أن تكون الأسرة مقيمة معايا إقامة كاملة في مكة، أم لو أنا عايش عزاب بشكل فردي هل يلزمني هدي التمتع ولا لا يلزمني هدي التمتع استنادا للآية؟ عفوا، أنت مقيم في مكة ولكن بدون الأسرة. أيوه لكن مقيم في مكة، مقيم في مكة سنين طويلة، وأنت تريد تحج مفرد أو متمتع؟ متمتع، يعني بنأتي العمرة في شعبان في شوال أو في ذو القعدة. يعني أنت تريد أن تتمتع؟ نعم. في أولا إقامة كاملة؟ أيوة أنا بسأل. ولا بشكل فردي اللي هو العزاب اللي احنا بنقول عليه السكن العزاب بمفردي؟ بس في جزئية أحب أن ننوه عليها، ممكن تكون مخرج من الأصل. الله يقول في كتابه الكريم، اسمع معي الآية وليتك تكتبها. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك، انتبه معي لكلمة ذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كلمة ذلك هذه هل إشارة إلى التمتع؟ فيكون المعنى ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أم أن كلمة ذلك عائدة على صيام سبعة إذا رجعتم؟ فبكل قال فريق من العلماء، فالذين قالوا إن كلمة ذلك عائدة على أقرب مذكور وهو الصيام، صيام سبعة إذا رجعتم، لم يمانعوا من تمتع أهل مكة، لم يمانعوا من تمتع أهل مكة. والذين قالوا إن قوله تعالى ذلك عائد على التمتع، قالوا إذن أهل مكة لا يتمتعون. يأتي الجواب على سؤالك، أنت هب أنك اخترت الرأي الثاني أن كلمة ذلك عائد على التمتع وأن أهل مكة لا يتمتعون، هب أنك اخترت هذا الرأي وتركت الرأي الأول مع أنه قوي أيضا، فأنت تسأل هل يلزم أن يكون أهلي معي حتى يقال ذلك لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أم أن كلمة أهله خرجت مخرج الغالب، لأن المقيمين بمكة في الغالب مع أهليهم. فمن العلماء من قال إن كلمة أهله حاضر المسجد الحرام تعني أنه من سكان المسجد الحرام، سواء كانت الزوجة موجودة أو غير موجودة، كذا قال بعض العلماء. فالقولان موجودان، والقولان موجودان أيضا في كلمة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أنت فهمت؟ نعم نعم فهمت يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. ولكن عندي سؤال آخر. تفضل. قول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أيوة. إذا كانت الزوجة فيها نشوز وحاولنا إصلاحها بشتى الطرق وبأهل الفضل والصلاح، ولكن ما زالت مسيئة للعشرة وستلجأ إلى القضاء وأنا سألجأ إلى القضاء، هل لي حضرتك تعرف ان الامور القانونيه والشرع ويعني فيها مخارج، هل لي ان الجا الى الحيل القانونيه حتى لا تذهب بكل الايمه وبكل المنقولات مع الاخذ في الاعتبار انها هي التي مسيئه للعشره؟ يعني اولا يعني سنغض الطرف عن تفسير الفاحشه المبينه، ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه. إذا قلنا الفاحشة المبينة الزنا فلن يصلح الاستدلال بالآية، لأنها لما زنت، لكن يبقى الكلام في اتجاه آخر. المرأة الناشز التي تظلم زوجها بغض النظر عن الآية، لأن الآية في الفاحشة المبينة، إذا قلنا الفاحشة المبينة هي الزنا فلم نستدل بالآية، لكن إذا قلنا الفاحشة المبينة فحشوها بالقول وسبوها وشتموها وإلى آخره سنستدل بالآية. لكن عموما حتى نوسع الدائرة، إذا كانت الزوجة ناشزا، الزوجة قل أفعلي لن أفعل، لا تخرجي سأخرج، تعالي إلى الفراش لن آتي، نشزت الزوجة نشوزا في عدة جوانب، نشوزا علم منها أنها ناشز، هل يجوز للزوج المظلوم في هذه الحال أن يمارس بعض الضغوط لاسترداد جزء من المال أو المال الذي بذله في الزواج؟ يجوز له أن يسترد جزء من الصداق أو الصداق إذا نشزت، لأن إذا رادت الخلع تفتدي نفسها وتختلع ترد إليك الصداق. سنحاكمك إلى القواعد العامة، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهكذا. نعم شيخنا الله يجزيك خير، ولكن هو كان الإشارة بس على إن أنا وقفت في التفسير على إني ولا تعضلهن الفاحشة المبينة، هنا اللي هو جزاءة اللسان والإساءة في العشرة. لا هو لا قلت لك يعني. لا هي تحتمل أكثر من معنى، الفاحشة المبينة ممكن الزنا فاحشة مبينة، نعم. هل بذوها بالألفاظ فاحشة مبينة؟ ليس كل الكلام يعد فحشا مبينة. في من العلماء من قال بذوع على الزوج، لكن خروج من هذا المأزق أن التفسير مختلف بالفحشة المبينة. أننا قلت مظلوم، لا ننازع في أنك مظلوم حينئذ. هل المظلوم أن ينتصر بقدر مظلمته؟ نعم، لو أن ينتصر بقدر مظلمته. وسمحنا أطلت على فضيلتك، ولكن حضرتك كما تعلم أن كل الطرفين لما يلجأوا إلى القضاء كله بيحاول يضر الثاني بقدر ما يستطيع، يعني فممكن أدفع الضرر اللي ممكن يحصل عندي بأن أنا ألجأ لبعض الحيل اللي يلجأ لها المحامين للخروج بأخف الأضرار من قائمة المنقولات وغيره وغيره. هذا اللي كان أردت أن أنا يعني حافظك الله، حافظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك معنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، حكم تقبيل المصحف. السؤال الثاني، ما صح حديث إذا هاج الدم بأحدكم فليحتجب؟ فإن الدم إذا تبين صاحبه يقتله، وما معنى تبين؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل الساحر يطلق عليه هو كافر أم في حدود معينة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما تقبيل المصحف فلم أقف فيه على أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد أثر من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل لما أسلم، كان عكرمة يأخذ المصحف ويضعه وكذا ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، لكن هناك انقطاع خفيف بين ابن أبي مليكة وبين عكرمة. أما القول المذكور إذا هاج الدم فاحتجم لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كحديث، أما من العلماء كالإمام أحمد كان إذا هاج به الدم احتجم، وعموم من يهج به من الدم يحتجمه. أما عن الساحر فهنالك تفصيل في أمره، إذا فعل الساحر ما به يحكم عليه بالكفر ما عليه بالكفر، وإذا فعل دون ذلك فبحسب ما يصدر. وقد وردت في المسألة أدلة استدل بها بعض أهل العلم على كفره، كقوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا أحد الاستدلالات التي استدل بها ما يقولون بكفر السحر. أما الذين قالوا بالتفصيل فمن أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، فجعل السحر غير الشرك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد يكون السحر داخل في الشرك كما أسلفنا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ، يا حضرتك. الحمد لله. من فضلك عم الشيخ، كان في سؤالين بس مش عايز أطول على حضرتك. اتفضل. بفضلك. السؤال الأولاني، أنا معايا أخويا الصغير حضرتك نشر كده مرة واحدة، يعني كان طيب في الدنيا والآخرة، فيه حضرتك تغير 360 درجة جدا، حتى على أخواته البنات اللي هم مربينه فمرة واحدة كده، عايز أعرف سبب تغيره ده إيه حضرتك؟ أنا مش عارف، لدرجة إني مد إيده على أخته الكبيرة وخلى زوجته برضو تتطول على أخته الكبيرة اللي هي تعتبر مربية يعني. ألو، سمعني حضرتك؟ أسمعك. بس والسؤال الثاني حضرتك، أنا شغال في الصحة وحضرتك مناعتي ضعيفة، الدكتور الطبيب المعالي اللي هي كان قايل لي ما ينفعش تكمل شغلك في المستشفى عشان احنا مناعتنا ضعيفة، في حين ان انا حضرتك يعني حاجة 40 سنة، فمش هلاقي شغل بره متاح، انا فاتح بيت وكده، فحيران يعني متحير مش عارف اعمل ايه ما بين اكل عيشي وما بين شغلي وما بين عارف متطلبات الحياه يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما عن كون اخيك نسج مره واحده وخلق خلع برقع الحياه كما يقولون، فاجلس معه وانظر لعل الزوجة أوعزت إليه بأمور ولم يتثبت منها إلى أن اعتدى على أخته الكبرى. فتغير أخيك، انظر ما السبب بدقة مع سؤال الله الهداية. قد الزوجة تعرف أنت الأزواج، ممكن الزوجة تملي عليه أخبارا وأقوالا ليست بصحيحة فيخرج بناء عليها متغيرا. فاجلس معه وذكره بالله واستمع منه واسأل الله له الهداية. أما عملك في المستشفى وقد أخبرك أحد الأطباء أنك ضعيف المناعة فلا تعمل فيها، فأنصحك أن تسأل أكثر من طبيب في هذا الصدد. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة خير ورد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى في الشأن الذي بلغ أشده، بلغ 40 سنة، إذ يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.